أهلكناها أفهم يؤمنون ما قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية وَلَكُمُ الْوَيْلُ. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما إِلَٰهٌ

قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ربهم بالغيب وهم من الساعة وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فرجعوا إلى كسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها

قريب أم بعيد ما توعدون سكارى ولكن

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ بالبيت ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا لهدمت وقوم إبراهيم قوم إبراهيم وقوم لوط. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وقصر مشيد. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن المصير

الليل وأن الله سميع بصير. ذلك الله بإذنه. يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في Yeah. يَعْلَمُ مَا